بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان الحث على الخير والأعمال الصالحة في أواخر عمر الإنسان، ليكون العبد بامتداد عمره والفسحة في أجله مزدادا في طاعة الله وعبادة الله عز وجل وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون بازدياد العمر يزداد العمل وتزداد الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ، أي بلوغ الأشد. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم. هذه الآية الكريمة من سورة فاطر أوردها المؤلف رحمه الله تعالى شاهدا للحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وأن من عمره الله عز وجل وامتد به العمر، وفي ما ذكره المصنف في قول المحققين ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما، معناه أولم نعمركم 60 سنة، وأيد ذلك بالحديث الذي سيسوقه رحمه الله تعالى. فالشاهد أن من أمد الله سبحانه وتعالى في عمره وفسح في أجله، فينبغي أن يغنم هذا الامتداد في العمر والفسحة في الأجل ليزداد من العبادة والذكر والدعاء والإقبال على الله. وإذا جاءه النذير، وفي قول جماعة من المفسرين في معنى وجاءكم النذير أي الشيب، إذا ظهر الشيب وتكاثر الشيب، هذا أيضا انذار بالدنو الأجل، فينبغي في الاستكثار من العمل والازدياد من الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ليكون كل امتداد في عمره وفسحة في أجله زيادة له في طاعته لربه وتقربه لمولاه. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. هذا الحديث الأول الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذه الترجمة الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وبين رحمه الله فيما نقله عن أهل العلم معنى أعذر الله، أي لم يترك له عذرا إذا أمهله تلك المدة بأن بلغ 60 سنة. وهذا مما يؤكد ما عناه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، أن العبد ينبغي له إذا أكرم بهذه الفسحة في الأجل والامتداد في العمر أن يزداد إقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، ليكون ممن طال عمره وحسن عمله وكثر ذكره وعبادته لله سبحانه وتعالى، فيكون في كل يوم يزداد في حياته يزداد قربا من الله، كما جاء في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. فكل ما امتدت به الأيام زاد خيرا وعبادة وطاعة لله، فلا يزال بتجدد الأيام وامتداد العمر يزداد طاعة وعبادة وتقربا إلى الله جل وعلا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. هذا الحديث وفي هذه القصة التي تبين فضل ابن عباس رضي الله عنهما ومكانته في العلم والفهم وسداد الرأي رضي الله عنه، وإرادة عمر بن الخطاب أن يبين مكانته في مجلسه، حيث كان يقربه ويجلسه مع الأشياخ الكبار. فشاهدوا هذه القصة للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، لما نزلت هذه الآية عليه صلوات الله وسلامه عليه، كانت تتضمن إعلام النبي وإشعاره عليه الصلاة والسلام بدنو أجله وقرب منيته عليه الصلاة والسلام. فهو كما يقول ابن عباس: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، لأن أجله دنا. فأمره الله بالتسبيح والاستغفار: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا يستفاد منه ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، أن العبد ينبغي أن يستكثر من الخير في أواخر العمر، وأن يكثر من التسبيح والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته، فيزداد من ذلك. قال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله الفتح، ورأيت الناس يدخل أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا أيها المستمعون نظير ما تقدم في حديث ابن عباس، وفيه شاهد لهذه الترجمة الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث كان يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. وهكذا ينبغي على كل من أمد الله سبحانه وتعالى في عمره أن يكثر من الدعاء والاستغفار والذكر. وهذا الذي أيضا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر منه: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، متفق عليه. وقوله تابع الوحي كثر، أي كثر إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم عند قرب وفاته ودنو أجله عليه الصلاة والسلام، حتى توفي أكثر ما كان الوحي. وهذا فيه كثرة نزول الوحي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الكثرة دليل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الوحي وتتابع إتمام النعمة على هذه الأمة، أمة الإسلام، وأيضا بقاء هذا الوحي محفوظا، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الوحي سعادة الأمة وفلاحها وعزها في الدنيا والآخرة. وشاهد الحديث للترجمة الإكثار من الخير والأعمال الصالحة عندما يكرم الله سبحانه وتعالى العبد بالفسحة في الأجل والطول في العمر. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. وهذا فيه أن الأعمال والعبرة في الأعمال بالخواتيم، بما يختم للعبد به من عمل. وفي الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بما يختم للعبد به، ولا يدري العبد متى يموت. وإذا امتد العمر وفسح في الأجل فأيضا هذا دلالة على دنو الأجل والقرب منه، وكل ساعة تمتد في عمر الإنسان تدني من الأجل، كما قال الشاعر: والمرء يفرح بالأيام يطلبها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فإذا هذا الذي بلغ 60 أو زاد فبلغ 70 أو زاد فبلغ 80، كلما كان ذلك الامتداد في العمر هو في الحقيقة دنو من الأجل وقرب من الوفاة. فينبغي على العبد أن يحرص على إحسان الخاتمة، وذلك بإصلاح حاله والإقبال على الله، وأن يذكر نفسه بأن كلا يبعث على ما مات عليه، كلا يبعث على ما مات عليه، فليحرص على الصلاح والاستقامة. وإذا كان مفرطا مقصرا فعليه أن يندم ويتوب إلى الله، ولا يستمر في التفريط إلى أن تقبض روحه والعياذ بالله، بل عليه أن يتوب إلى الله من ساعته. نعم أيها الإخوة الكرام، قد يتوب الإنسان هذه الساعة ولا يبقى له من عمره إلا يوما واحدا، فيغفر له كل ما مضى من عمره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن الحسن البصري ويروى أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. والعاقل ينتهز هذه الفرصة الثمينة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأل ربه عز وجل حسن الختام والموت على الإسلام والوفاة الطيبة، وما بقي من عمره يتوب فيه إلى الله ويندم على التفريط والإضاعة فيما مضى من عمره، ويستغفر الله سبحانه وتعالى وينيب. فإذن هذه حقيقة ترجمة عظيمة ومهمة، يحتاج العباد أن يذكروا بها، الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. ونسأل الله عز وجل للجميع حسن طول العمر وحسن العمل والتوفيق لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يجعل حياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، إنه سبحانه سميع الدعاء وهو آل الرجاء.